في انه لما رزقوا الولد وبعدين ارسله هو وامه الى بيت الايه بيت الحرام بغير ذي زرع. الله كل الحاجات دي. وبعدين بقى جت ايه حكايه البيت ولما وقفوا تاني لقطه تانيه لما قال له ايه اني جاعلك للناس اماما واذ ابتلى ابراهيم ايه ربه بكلمات فاتمهن. اتم الكلمات. تمام الكلمات ان هو يؤديه كامله, مش يؤديها كامله بالمنطق العادي, يؤديها كامله ولو بالاحتياج. طب قال له ارفع قواعد البيت لانه بوأ له المكان وقال له ارفع القواعد. واحنا عارفين ان المكان له بعدين اثنين, له بعد طولي وبعد عرضي. حين ياخذ بعدا ثالثا يبقى مكين ومكان. البعد الثالث اللي هو الايه الارتفاع, يبقى الطول والعرض صحيح في السطح, وبعدين لما يجي الارتفاع يبقى بعد ايه بعد ثالث يبقى حاكم. يبقى المأمور به البعد الثالث, بوأ له المكان طولا وعرضا, وبعدين طلب منه البعد انه الثالث اللي هو يرفع ابراهيم القواعد ايه من البيت. يرفع القواعد. طب كان يكفي من ابراهيم ان هو يرفع القواعد على قدر ما تطوله يده ويبقى ادى ولا ما اداش؟ يبقى ادى. لكن ربنا قال فاتمهن, اتمهن بحيله حتى. قال ما انا عايز ازود الرفع شويه كده, ده ما طولش, فجاب الحجر اللي وقف عليه عشان يزود البيت بمقدار الايه بمقدار هذا الحجر. يوم ربنا قال ده بيحتل حتى عشان يدي الايه الرفع على اقصى ما يكون بالحيله. أم قالوا لما أنت عملت كده أنت مأمور, إني جاعلك للناس إماما. وبعدين اللقطة قال هو من ذريتي. قال له لا لا لا لا لا لا ينال عهد الظالمين ذريتك. لا, المسألة بتاعة النبوة مش إيه مش دم ومادة وقالب, لا دي مسألة اتباع. فاللي يبقى متبعني خليه من ذريته, واللي مش متبعني إيه حنك. برضه لقطة ثانية لسيدنا إبراهيم حينما قال اجعل هذا إيه بلدا آمنا, وفي آية ثانية اجعل هذا البلد آمنا. المستشرقين يمسكون هنا بقى يقول لك ايه يا اخوة, مرة اقول بلدا ومرة اقول البلد ومش عارف ان هي اللي حلوة فيهم. يقول له ان هي الحلوة اللي فيهم تسألها اذا كان المعنى واحد, انما اذا كان المعنى متعدد يبقى كل واحدة حلوة في مصاحب. اولا نشوف هندسة البلاد, متى نختار بلد عشان نعمل فيها بلد؟ ان يبقى فيها مقومات الحياه, نشرب ازاي, نزرع ازاي, ناكل ازاي, امنه ولا مش امنه. يبقى اذا فيه امن مطلوب لكل بلد, ولا تكون بلدا الا اذا تحققت فيها مواصفات الامن لساكنها. لكن الله يريد لبيته الحرام امنا اخر, هذا الامن ان اللي يدخله كمان يبقى امن مش اللي يقيم فيه. ففيه امن للاقامه ودي كل الناس, كل بلد لازم يكون فيها مقومات هذا الامن. بعد ما جعلها له فيه المقومات كويسه قال له انا عايز البلد اللي انت عملته دي يعملها امنا اي لمن يدخله ومن دخله كان ايه. يبقى اذا امن بدون الالف واللام له معنى, والالف واللام لها معنى ايه لها معنى اخر, مش متواردين على معنى واحد عشان تقول دي تكرير. لا يا اخوة, كل واحدة لها ايه لها معنى. وبعدين ترك ذريته بقى امرأته هاجر وسلو ايه لقصة الايه الاخيرة دي. وبعدين بقى ابتلي بذبح ولده. الله, مسألة كبيرة اوي. سيدنا ابراهيم واخد ايه, اما هو قال ليه ان ابراهيم كان امه, عشان كده قلنا دي. واحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت كان أمة يعني جامعا لكل خصال الخير, لأن خصال الخير ما فيش واحد إيه يتحملها, ممطور الخير هنا وهنا. إنما إبراهيم أمة يعني فيه كل إيه فيه كل خصال الإيه الخير. طيب جه وفي موسى بقى قال لك لما تشوف كده تلاقي إبراهيم وموسى مقترنين تملي أن هذا لفي الصحف الأولى إيه صحف إبراهيم إيه وموسى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. الله, يبقى كله ويا بعض ليه كده ايه الربط ده يعني. أم قال لك لأن فرعون معروف أن ادعى الألوهية، الرجل الذي حاجه إبراهيم برضو ادعى الحكاية دي وقال أنا أحيي وإيه، وبقى هم وبعض في إيه في قرن إيه في قرن واحد. قال وفي موسى، إيه إيه اللي في موسى؟ قال لك ما فيها بقول وتركنا فيها آية وجيجت بعدها أي وآية أيضا في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون، هنا آية وهنا إيه، أو هنا معطوفة على وفي الأرض آيات للموقنين برضو وفي موسى آيات للموقنين. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، نحن عارفين أن فرعون هو اللي ادعى الألوهية بقى، أمد الله موسى بسلطان مبين. السلطان يرد بمعنيين اثنين، المعنى الأول له سلطان يعني يفرض اللي هو عايزه القهر بقى، وفيه سلطان ثاني يقنعه بالحجة، يبقى السلطان إما قهر وإما حجة، القهر يخضع البدن والحجة تخضع العقل، فادنا له ايه بسلطان مبين يعني بايه بقوة، هذه القوة تأتي من ايه، السلطان ده قوة الحجة، قوة ما عندوش هو قوة تانية، قوة المادية مش عنده، انما قوة مين، قوة الحجة. طب الحجة جات ازاي وهي موسى؟ ام قال لك دائما الحجة اللي فيها اعجاز تبقى معجزة، تأتي في القوم من جنس ما نبغوا فيه، ما يجيش يتحدى قوم في شيء ما يعرفوش، لانهم يقدروا يقولوا انا اتحداكم انكم تعملوا كذا، ولا انا لو ارتضنا علي وتعلمنا كنا نقدر نجيب زي ده، هم يجيب لهم في الشيء اللي تعلموه ونبغوا فيه. ولذلك كانت أمة العرب معجزة الله لمحمد فيها البيان والأداء، لأنهم أمة بلاغة وأمة فصاحة وأمة لسان. ولذلك لو تستعرض الأمم إلى العصور الحاضرة لا تجد أمة من الأمم صنعت معارضا للكلمة، إنما هم كانوا يصنعون معارض للكلمة. فمثلا سوق عكاظ، سوق المجنة، سوق المربد، الله كل دي معارض للكلمة عشان نشوف مين المتفوق ويعملوا المتفوق جايزة وياخدوه ويحلقوا الأصوات بتاعته أو الكلام بتاعه في الأعلى الكعبة، اسمه معرض الكلمة. الأمة ما تعملش معرض إلا للشيء المتفوق فيه، فالعرب متفوقين في هذه، فجاءت المعجزة من جنس ما نبغوا فيه. يبقى السلطان بتاع موسى كان إيه؟ دكان كانوا سحرة، وسحرة مكرهين، بدليل لما استدعاهم فرعون من الآفاق عشان يقابلوا موسى ويجبوه بسحرهم، قالوا له إيه؟ أإن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين؟ العملية دي انت عاملها اللي احنا هنجيبك وتغلب بها موسى، ده يدينا عليها أجر، كأن كل الأعمال اللي كانوا بياخدوه إيه؟ ما عليهاش أجر، كانت نظام الإيه؟ الصخرة اللي انبنى بها إيه؟ اللي انبنت بها الإيه؟ الأهرام. يبقى السلطان لموسى إيه؟ العصا واليد البيضاء، حجة أخرى. العصا ودي أنتوا عارفين قصتها، والعصا ساعة ما قال له اضرب بعصاك البحر، لأن الأصل في موسى إنه مش جاي داعية لفرعون عشان يؤمن، الأصل اللي هو جاي عشان ياخد منه بني إسرائيل، لكن أمر الإيمان جاء تبعا. ولذلك إيه؟ فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، الأدل إيه؟ الأصل ترسل بني الأصل، لكن دخل في حكاية الإيه؟ الألوهية والمش عارف الإيه، هذا موضوع آخر. يبقى الإرسال لبني إسرائيل كان بعد الإيه؟ بعد الحكاية دي، قال أنت هتروح في العلم نجي بني إسرائيل قومك اللي أنت هتروح عشان تخليهم يؤمنوا، الاول خلص قومك من مين؟ من استبداد فرعون بهم. وطبعا فرعون استبد بهم ليه؟ واضطهدهم ليه؟ لان الهكسوس لما غاروا على مصر الغوا الفرعونيه دي، بقوا ملوك. ولذلك قلنا زمان احنا بنتكلم في قصه سيدنا يوسف، كل ما يتكلم القران عن حكام مصر يتكلم عن فرعون، لكن عند يوسف وقال الملك، ما جابش فرعون، الملك يعني بتوع الهكسوس، ملوك الهكسوس. فعرفنا ان يوسف جاء في عصر ايه؟ طب واضطهدوهم ليه؟